كتاب الله في قلبي ينير لناظري إلى الأحلام والأنجم، إلى الخيرات والأنعم، إلى الحضن الأعظم، إلى كلام الله، إلى كتاب الله. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله منهاجي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي. جليسي حينما أخلو، ولست أمل أن أتلو، وأيامي به تحلو، فيبقى العمر في قلبي، فيبقى العمر في قلبي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله منهاجي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي. شفاء الروح في القرآن، رواء التائه الظمآن، وفيه واحة الإيمان، إليه أفر من ذنبي، إليه أفر من ذنبي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله منهاجي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله منهاجي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي. هو البرهان والفرقان، لنا حصن من الشيطان، ألا يا هاجر القرآن، كفاك وعد إلى التوب، كفاك وعد إلى التوب. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله منهاجي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي. به فتحت لنا البلدان، وذل الكفر والطغيان، سيبقى سائر الأزمان، كتاب أعظم الكتب. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله منهاجي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.